انا مش فاهم حاجه، هو ايه اللي حصل ده؟ هو احنا مش كنا في انت ازاي؟ انا مش فاهم حاجه. يا اكس، اخيرا اعترفت بعبقريتي الفذة اللي مفيش زيها، واخيرا اعترفت اني مخترع حقيقي. اعترفت في هو انا قلت الكلام ده؟ ايوه، لسه حالا كنت بتقوله وبتعترف بعبقريتي. انا لا اعترفت بعبقريتك ولا فتحت بقي ولا هقولها في يوم من الايام. انا بس مستغرب ومش فاهم احنا ازاي اتنقلنا من بيت كل هنا. هفهمك يا اكس، طول الفتره اللي فاتت دي ورغم كل الاعمال الشريره اللي خلتني اعملها ورغم اهانتك المستمره ليا وتهزيئك المستمر، انا كنت دايما بطور اختراعي وقدرت اوصل لمرحله الهوبا دي اللي بعد مرحله الوحش. رغم انك لازلت بتحاول تتريق عليا الا ان كلامك صح، بعد سهر وشغل كتير وتفكير وبحث قدرت اخلينا انا وانت نتنقل من اي مكان بره الملجا لهنا في الملجا في خلال ثواني. ازاي؟ بص يا معلم، بدوسه واحده على الجهاز الصغير اللي في ايدي ده مسافه ما تقول هوبا تكون وصلت هنا الملجا. يا سلام، يعني عقبال ما اقول هوبا نكون وصلنا. هوبا؟ لا مش هوبا حبيبي، هوبا كده. ايه العبط اللي بتقوله ده يا مليكي؟ يا ابني هو انت اتعودت تتريق عليا وخلاص حتى لو انا صح؟ افهم، ما التجربه حصلت يا ابني قدامك عملي. اتنقلنا انا وانت من البيت لهنا في هوبا او هوبا ونص تقريبا، يعني لو تحرينا دقه. ده يا عم انت تلاقيك وديتنا بتوك توك ولا حاجه، انا مش مصدق. وبعدين هوبا ايه اللي انت بتتكلم عنه؟ انت بتتكلم عن هوبا دي كانها وحده قياس. انت بتقول فيها؟ ما هو فعلا وحده قياس. ايه ده بجد؟ ايوه، زي ما الدكتور احمد زويل الله يرحمه توصل لاكتشاف الفيمتو ثانيه، العبد الله اكتشف الهوبا ثانيه. طب بص يا مليجي، انا همثل ان انا مصدقك، بس انا عايز اعرف حاجه. يعني الاختراع بتاعك ده اشتغل وبقى ممكن ينقلنا من اي مكان لاي مكان في الهوبا؟ هوبا ونص تقريبا. هوبا ونص تقريبا. انت شكلك مش هتفهم بالكلام، لازم اوريك الرسومات الهندسيه بتاعتي. وسع لي كده شويه معلش بقى عشان افرد الخريطه. اوعى انت راسم بيضه يا مليجي. ايه ده، انت هتطبخ يا حبيبي؟ دي مش بيضه، دي دايره، والدايره دي قطرها 50 كيلو، والجهاز حاليا يقدر ينقلك من اي مكان جوه الدايره دي لنقطة ثابتة ومحددة في الدايرة في مركزها اللي هي الملجأ بتاعنا. فاهم حاجة؟ يعني دايرة 50 كيلو والملجأ بتاعنا في النص، هدوس على الزرار هنرجع هوبا في أي وقت للملجأ في ثانية. فهمت؟ انت عايز تقولي اننا ممكن نكون في أي مكان من الأماكن اللي جوه الدايرة دي وبعدين نرجع هنا في ثانية واحدة؟ يعني قلت ثانية بس، انا قصدي هوبا او هوبا ونص. ارجوك اديني فرصة اعرف احترمك وبلاش موضوع هوبا ده. ما ينفعش يا اكس، مفيش مصطلح علمي ادق من المصطلح ده. ايوه بس يعني الاختراع كبير قوي على انه يبقى برخص الهوبا كده. بص انت تبان عبيط وكلامك ده كله يبان هبل، بس للأسف انا مضطر اعترف، انت شكلك عبقري بجد يا مليكي. اتريق براحتك، هيجي يوم وتعترف بعبقريتي بجد مش تريقة. لا انا مش بتريق، انا خلاص وقفت تريقة. انا بجد بحييك، انت عبقري. مش عارف ليه مش مرتاح لك، اختراعك ده اهم اختراع اتعمل في القرن 21. ارجوك يا اكس كفاية، انت معجزة. ارجوك يا اكس بموت. مالك يا مليجي في ايه ده؟ انا بقول لك كلام حلو. انت مش متعود ان اي حد يحترمني يقول لي كلام كويس؟ ما بسمع كلام حلو كده بيجيلي كرشه نفس. يا الكرشه دي وحشه قوي قوي. كرشه ايه يا متخلف؟ اقول لك كرشه نفس وبعدين ما اسمحلكش تقول لك يا كرشه. صدق انا غلطان فعلا اني احترمتك، انا هرجع اهزقك تاني. لا خلاص خلاص، احترمني لو سمحت يا سيدي. انا بحب كرشه النفس بقى والكلام ده، قول لي كلام حلو عن عبقريتي بقى وذكائي بقى والحاجات دي. يلا قول بقى افور. ماشي، انت عبقري يا مليك. الله يخليك، انت دماغك دي مفيش منها يا مليك. الله يحفظك، انت قدمت خدمة عظيمة لكل مجرمين العالم يا مليك. الله يخرب بيتك، مجرمين ايه؟ ايه يا مليكي ده؟ انت اتلخبطت وشتمتلي بدل ما تدعيلي. لا انا ما اتلخبطتش، انا بشتمك فعلا. ليه يا مليكي؟ عشان الاختراع ده مش معمول للمجرمين يا اكس. يا ابني فهمني، انت مش متخيل اللي انت عملته ده هيأثر ازاي في عالم الجريمة يا شيخ. ايوه طبعا، اي مجرم بيعمل حاجة بتبقى اكبر مشكلة قدامه ان هو يهرب. هيهرب ازاي؟ انت حليت المشكلة دي وخليتها ما بقتش مشكلة اصلا. بس الحل ده ما ينفعش يتنفذ غير في الدايرة اللي مرسومة دي. وهي الدايرة دي شوية، دي مليانة بنوك وشركات وشقق، واحنا دلوقتي نقدر ندخل اي مكان من الاماكن دي وناخد اللي احنا عايزينه ونخرج من غير ما حد يحس بينا. فهمت؟ ايه ده، انت ازاي حاولت الاختراع العظيم بتاعي لحاجة شريرة كده؟ انت شطان؟ لا حبيبي انا ما عملتش حاجة، انت اللي عملت. انا مجرد واحد بيستخدم السلاح اللي انت اخترعته يا عبقري. وطبعا انت كده فهمت احنا هنعمل ايه؟ لا ما فهمتش. يخرب بيت الغباء. الحمد لله ما بيشتمنيش انا. طيب نبدأ منين؟ ممكن مثلا نسرق عيادة دكتور السنان دي. دكاترة السنان دول بياخدوا فلوس قد كده، بس العيادة دي في الدور الـ12. بقولك يا مليجي، عايز ايه؟ عايز ايه اكس؟ ها هو لو احنا دوسنا على الزرار من الدور الـ12 هنتنقل لهنا عادي ولا ممكن نقع؟ ما اعرفش. يعني ايه ما تعرفش؟ يعني ما اعرفش، ما جربتش لسه. طب ودي هنتاكد منها ازاي؟ لازم واحد فينا يجرب. طب افرض التجربه فشلت، ايه اللي هيحصل؟ غالبا هتقع وتتدشدش 100 حته. وينفع نعمل ريستارت ونرجع نعملها تاني؟ لا طبعا ما ينفعش، هتقع تتكسر وهتموت تقريبا. طب انت ليه بتقول ان انا اللي جرب؟ عشان انت اللي عايز تعرف، وعشان انا ما ينفعش اخاطر بنفسي وبعبقريتي الفذه وبارواح الناس اللي تحت. ما انت اخترعتها خلاص، يعني خلاص احنا مش محتاجينك تاني. على فكره بقى انت ماشيه معاك كده، عارف يا مليجي انت مفروض تغير اسمك. ويا ترى بقى الاسم ايه اللي يليق عليا؟ كريم بنزيما. ده عبقري ومجتهد زيي صح؟ لا ده واحد كل اللي عمله في حياته انه محظوظ بطريقه مش مفهومه. طب اسكت بقى وخلينا نركز في اللي بعمله. انت بتعمل ايه؟ بركب شاشه في الجهاز. الشاشه دي هتعمل ايه يعني؟ هتنقلنا اسرع؟ لا هتسلينا في الطريق بس. بتهزر طبعا. ها لا بتكلم جد طبعا. دي يا سيدي شاشه التلفزيون. انت عارف بقى ان السباق الرمضاني هيبدا وكده. ده سباق خيل ولا عربيات؟ السباق الرمضاني يا ابني مش عارفه. سباق المسلسلات. مسلسلات؟ ايوه. واسكت بقى عشان اعلان المسلسل اللي انا بحبه جه. عجبني قوي الاسم اللي انت اخترته لي ده، فات دوج، الكلب الكلبوز. كنت متأكد انه هيعجبك عشان لاقي عليه. بس انا مش كلبوز. الدنيا جت عليا كتير بس انا برضو هضرب كلاكس وطيه. انا ما باكلش من عربيه الكبده، انا مش مطمن لها. انت عارف كويس ان انا قبل ما اعرفك كنت بشتغل ايه. المره دي انا مش هعجن بالسواق، المره دي انا اللي هدور العربيه واطلع، ومش هطلع من سكات، لا انا هطلع وهضرب كلاكس عشان الدنيا جت عليا كتير. كلاكس 3 في رمضان حصريا. الدنيا جت عليا كتير. الله ده شكل الجزء ده بحلقاته سخنه جدا، بينج بونج كده. ايه اللي انت بتقوله ده؟ هشرح لك انا. البينج بونج ده يعني يا سيدي يعني لعبه. وانا يعني مستنيك تشرح لي البينج بونج يعني ايه. انا عايزك تشرح لي ايه اللي عاجبك في الاعلان. انت اتجننت ولا ايه؟ ده كفايه ان في شنب الاستاذ سمير شراره. انت ما تعرفش الشنب ده عامل ايه في الجماهير؟ ده متامن عليه يا ابني، وجايب له بودي جاردات مخصوص. ليه؟ هو خايف حد يقتل شنبه؟ لا يا ظريف، بس كل ما حد بيشوفه في الحقيقه بيحاول يلمس شنبه. للدرجه دي؟ واكتر. الحمد لله ان الشاشه اشتغلت عشان اعرف اتابع المسلسل. بقول لك يا مليجي، هو مؤلف المسلسل ده اسمه ايه؟ اسمه كريم شكري. تمام جدا، انا كده عرفت العمليه الجايه هيبقى اسمها ايه. هيبقى اسمها كريم شكري؟ لا، هيبقى اسمها شنب سمير شراره. وتقومي بقى ايه سقطه الطشه في الملوخيه وتشهقي كده. سلامتك ميتسيه خالته ثانيه. انت عيانه؟ عيانه ايه يا بنتي يا تينايه؟ ده انا بشهق للملوخيه علشان تبقى ايه عسل. يلا اشهقي زي ايه. ده ايه ده ايه ده؟ لا طبعا مش هعرف يا بنت، ما تبقيش خايبه. يلا اشهقي زي ما وريتك. طيب هحاول. ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ الشهقه الميعه دي يا بنت اشهقي عادل. معلش بقى يا خالته، هي دي امكانياتي. بصي بقى، انت صحيح مزه وزي القمر، بس مش هينفع اجوزك الواد مليجي الا لما تتعلمي تشقي للملوخيه، وشقه كده ايه تجيب اخر الشارع. لا لا بجد يا خالته مش هينفع، مش هينفع خالص. خلاص مش مشكله، مش هنبوظ الجوازه يعني على حته شقه. يبقى هو يشهق. تعالي بقى لما اعلمك تقميع الباميه وتقوير الكوسه. يا خالته كفايه كده بقى، انا تعبت. تعبتي ده ايه؟ هو انتي لسه عملتي حاجة؟ انتي نسيتي نساعدتك في تحميل البطاطس؟ ايه ساعدتيني في ايه يا اختي؟ ده انتي كنت بترمي البطاطس في الزيت وتطلعي تجري زي اللي بيجري من المخبر. ما هي بتعمل صوت فظيع، وكمان الزيت بيتطرطش. بقولك ايه، هي المياسة مطلوبة بس مش على طول، مش عمال على بطال تمسخ. يلا تعالي ورايا عشان نقور الكوس. لا يا خالته، لا انا لازم امشي عشان عندي مشوار مهم جدا على فكره. انت يا بنتي مش قايله لي انك هتفضلي معايا لحد ما اكس ومليجي يرجعوا ونتغدى سوا؟ هروح بس مشوار بسرعه بسرعه قوي وارجع لك على طول. تشاو خالته. سلام يا حبيبه خالته. يا رب يهدي سرك يا تينيا، يا رب انت ومليجي ابني قادر يا رب. ايوه مساء الخير، حضرتك أستاذ كريم شكري؟ أيوة يا فندم، مين حضرتك؟ أنا المؤلف العالمي ليو كينج. مش معقول، أنا مش مصدق نفسي. اتفضل يا أستاذ اتفضل. متشكر، أنا مش عايز أعطلك كتير. إيه اللي بتقوله ده يا أستاذنا؟ دي زيارتك ليا شرف عظيم. طب خليني أدخل في الموضوع على طول عشان وقتي من ذهب زي ما أنت عارف. طبعا طبعا يا أستاذ. باختصار، أنا كنت بكتب فيلم مصري أمريكي عن قبائل المورتال كومباكت الأصلية. الفيلم ده هيكون بطولة براد بيت اللي هيعمل دور ساب زيرو، وليوناردو دي كابريو اللي هيعمل دور سكوربيون. والحقيقة في جزء من المشاهد هيتصور في مصر، وأنا كنت محتاجك تكتبه معايا. لأنك طبعا عارف البيئة المصرية أكتر مني. ده شرف كبير يا بس أهم حاجة إنك تخلص المشاهد دي النهاردة. النهاردة؟ إيه؟ مشغول؟ خلاص أشوف حد تاني. لا لا لا لا أرجوك يا أستاذ ما تضيعش من إيدي الفرصة دي. لو وراك حاجة تانية ممكن تعتذر. يا أستاذنا أنا مش هتكسف من حضرتك وهعتبرك أخويا الكبير. بصراحة كده أنا كنت بكتب الحلقة الأخيرة من مسلسل كلكس. طب وإيه المشكلة؟ خلصها بعدين. ما ينفعش، أنا لازم أسلمها النهاردة وفضل لي مشهد النهاية ومش عارف أعمل فيه إيه. لازم قفلة المشهد تخلي الناس تستنى الجزء الرابع. طب بقولك إيه، أنا عندي فكرة للمشهد الأخير. بجد؟ أيوة. إيه هي؟ قولي إيه أكتر حاجة الجمهور متعلق بيها في المسلسل؟ ودي محتاجة سؤال شنب الأستاذ سمير شرارة. طب إيه رأيك بقى لو عملت تهديد للشنب ده؟ مش معقول، أنت قصدك قصدي إنك تخلي الجمهور يتخيل إن الأستاذ سمير شرارة هيحلق شنبه.